الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل معكم نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد انتهينا في الحديث عند الدعوة، الجهر بالدعوة، وهي تمثل طور جديد من أطوار الدعوة النبوية بعد 3 سنوات من الدعوة السرية والتربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله عنهم. وكأنما كان يؤهلهم لهذه المرحلة، وهي مرحلة الصدع بالدعوة. فنزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا خلاف بين أهل العلم وأهل التأويل على أن هذه الآية هي التي بعدها صدع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الحديث عن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأخذ يدعو بطون قريش، دعا بني فهر ويا بني عدي ويا بني عبد المطلب، ثم قال لهم بعد أن اجتمعوا: أرأيتم لو أخبرتكم أو أنذرتكم خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا. فقال: إني أنذركم، أو أنا نذير بين يدي عذاب شديد. فكان هذا هو الإعلان عن الدعوة. في الحديث الآخر عن أبي هريرة أيضا، عندما نزلت هذه الآيات قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو بطون قريش حتى قال: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، سلوني ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا. هذا هو الإعلان عن الدعوة بعد أن أسر بها 3 سنوات وشاع الخبر، لكنه لم يجهر ولم يصدع قومه بهذه الدعوة. فلما نزلت: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الصدع هو الانفلاك والانشقاق، وكما في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فحين يأتي الرجع من السماء وهو المطر والغيث، يأتي الصدع من الأرض بالإنبات، فتنشق الأرض وتنبت نباتها. فكأنما الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات سرية كأنما هي البذر الذي بذره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، حتى جاء وقت الانفلاق والصدع وظهور هذه الدعوة. وأعرض عن المشركين، الإعراض من جهتين: من جهة عدم الانشغال بهم وبشبهاتهم واستهزائهم وطعنهم، وأيضا عدم المواجهة لهم والقتال، حيث أن القتال كان قد منع عليهم ونهاهم الله عز وجل، قال لهم: كفوا أيديكم. فكان المسلمون في مكة ممنوعين من القتال، وإنما كانوا يدعون الناس إلى دينهم ويصبرون على الأذى، فاصفح الصفح الجميل. فالإعراض من هاتين الجهتين. قوله: وأعرض عن المشركين، المشركين الهنا حرف موصول من الحروف الموصولة، دخلت على وصف اسم الفاعل مشرك، فأفادت العموم والاستغراق. فأعرض عن المشركين جميعا بكل أديانهم وطوائفهم ومللهم، ولم يقيد ذلك المشركين بماذا، لم يفصل في هذه الآية، وإنما عم كل المشركين، ثم جاءت الآيات تفصل ما هو الشرك الذي سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم وسيتصدى لأهله. من ذلك إذا تدبرنا الآيات التي وردت في شأن الشرك، وهو الصرف، وصرف شيء مما اختص الله به أو مما هو من حقوقه جل جلاله لغيره من الخلق من المخلوقات، هذا من الإشراك به، سواء كان تصورات واعتقادات أو كان تصرفات عبادات وطاعات. والشرك في حقيقته هو إما إضفاء شيء من الألوهية على بشر، كمن أله عيسى أو أله الأنبياء أو الملائكة، فإضفاء شيء على أحد من الخلق مما اختص الله به أو مما هو حق من حقوقه، هذا شرك. أو تشبيه الله بشيء من خلقه، أيضا هذا شرك. إذا نظرنا في موارد هذه الدعوة حقيقة الشرك، نجد أنه يعم كل صور الإشراك بالله في باب التصورات أو التصرفات. ومن ذلك في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق، من الحرث والأنعام نصيبا. كونهم جعلوا شيء مما خلقها الله نصيب، جزء نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فكانوا يضعون شيء من الأموال ومن الصدقات ويقولون هذا للأصنام والأوثان وهذا لله. هذا الجعل إشراك وتصرف بغير ما أذن الله وبلا إذن من الله. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. إذن حكم تصرف بغير إذن من الله، جعل شيء لله وشيء لغيره، هذه كلها صور من شرك التصورات. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، هذا تصور واعتقاد، كل هذا صورة من صور الشرك التي كانوا عليها، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فالشركاء هنا ليسوا فقط أصنام، وإنما السدنة الذين ربما أمروهم بأن نذر أولادهم أو قتلهم، كما فعل عبد المطلب حينما نذر أن يقتل أحد من أولاده، كل هذا كانوا يمارسونه من صور الشرك. منه أيضا شرك العبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هذه صورة من صور الشرك التي كانوا عليها أيضا، اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله بالتحليل والتحريم والتشريع، فوصمها الله بالشرك: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا أيضا من الشرك الذي جاء الإسلام ليصدع به، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطله. قال: المسيح ابن مريم كانوا يعبدونه بإضفاء صفات الله عليه، قالوا ابن الله، قالوا هو الله، قالوا ثالث ثلاثة، كل هذه الأقوال هي جعل ذهني، أي هي تصورات. اتخذوا أحبارهم، هذا الاتخاذ والجعل هنا هو اتخاذ ذهني، لكنه ينعكس على السلوك والممارسة، فيستتبعه اتباع وصرف للعبادة وصرف للطاعة، فيصرفون العبادة والدعاء للمسيح يرجون نفعه ويصرفون الطاعة للأحبار والرهبان ويتبعونهم بغير حق. إذن هذا من الشرك. أيضا من صور الشرك التي حذر القرآن منها قال شرك الاتباع. والشرك عموما في اعتقاد أن هناك مع الله أحد يخلق أو يتصرف. قال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذن هذه صورة من صور الصرف والانحراف في التصورات عن الله وأنه له ولد. قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. أتى بكلمة التوحيد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثم قال بعد ذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى أن قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أنا قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء في هذه الآية تحدث عن توحيد الله في الخلق بديع السماوات والأرض وأنه ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة فنفى عنه أن يشبهه أحد أو يتصل به أحد وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم. الرب هو الذي يرب الخلق ويتصرف فيهم وهو السيد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أي أفردوه بالخلق وبالربوبية خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثم قال اتبع ما أوحي إليك. إذن حتى توحيده في الاتباع اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن توحيده لا ينتهي عند الإيمان بأنه إله واحد وأنه الخالق وحده لا شريك له وأنه الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له وإنما يمتد إلى اتباع الدين الذي شرعه وأن لا يطاع إلا الله. أيضا توحيده في أيضا في العبادة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فأعرض عن المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. إن الشرك لظلم عظيم. شرك التشريع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر عليهم أن تدعوهم إلى توحيد الدين. فهذا أيضا من توحيد الله في التشريع. أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل لهم شركاء؟ فهذا يدل على أن ما كان يحل لهم ويحرم عليهم أحبارهم ورهبانهم وكهانهم وسدنة الأصنام كان يدخل في باب الشرك في التشريع. ومن قول تعالى ولا تذكروا ما لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا شرك الطاعة. أيضا هذه صورة من صور الشرك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلا يختزل الشرك فقط في عبادة الأصنام أو الموتى وإنما تمتد مساحة الشرك الذي كان يمارس ولا زال يمارس إلى أن يصل إلى شرك الطاعة وشرك الاتباع. أيضا منه الشرك في التوكل. والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا تدبرنا الفاتحة نجد بأنها تضمنت كل هذه الأصول، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإذا هي دعوة إلى توحيد الله في الاتباع وفي الطريق إليه وفي دينه وطاعته وعبادته. قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. أنا أقرر حقيقة التوحيد، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وحده. ولهذا جاء في دعاء الاستفتاح في قيام الليل قال: اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت. هذا التوكل من أعمال التوحيد، وبك خاصمت وإليك حاكمت، الخصومة فيه والحكومة إليه. أيضا الشرك في الأسماء والصفات وإضفاء شيء مما هو لله على أحد من خلقه، سواء كانوا الملوك كما كان العرب يفعلون في الجاهلية، فكانوا يطلقون على ملوكهم صفات وأسماء هي لله وحده ولا شريك له، كما قال الحارث بن حلزة في معلقته عن النعمان قال: وهو الرب والشهيد، الشهيد والرب، وهو الرب والشهيد على يوم الحيرين والبلاء، ملك مقسط، ملك مقسط، وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. فيطلق كلمة الرب والشهيد والمقسط على الملوك والرؤساء. فسيأتي القرآن لينفي كل صور الشرك التي يتم أضفائها على أحد من خلقه بغير وجه حق. ولهذا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما شاء الله وشئت. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجعلتني لله ندة؟ جعل هذا من أجعلتني لله ندة، يعني صيرتني بهذه العبارة فقط، أنه قال ما شاء الله وشئت، هذه العبارة قال أجعلتني لله ندة، بل قل ما شاء الله وحده. أيضا هذه كلها وأعرض عن المشركين، أي شرك الأسماء والصفات، في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قرر التوحيد وأثبت أن لله وحده الأسماء الحسنى. قال: وذر الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسمائه، الإشراك في أسماء الله وصفاته وإطلاق شيء. اليوم اسمع ما يقوله الشعراء في حق الأمراء والرؤساء، يؤلهونهم، يضفون عليهم شيء من القداسة في تمجيدهم. ولهذا جاءت بداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد له وحده، لا يحمد أحد إلا الله وحده، وإن حمد غيره فبعد حمده. أما ما نسمعه اليوم كما يفعل الجاهليون، يضفون عليهم نفس صفات الله، ينسبون لهم الرزق والحياة والموت وكل ما هو من حقوق الله ومن خصائصه لا إله إلا هو. أيضا توحيده في العبادة وعدم الإشراك به في عبادته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يشركون في عبادته، كما في قوله تعالى، في قوله: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وما أرسلناه قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد في عبادته وحده لا شريك له. أيضا الشرك في الملك، وأن ينسب الملك إلى غير الله، فتعالى الله الملك الحق. هذا التمجيد فتعالى الله الملك الحق، قال لا إله إلا هو، أي في الملك، توحيد في الملك وأنه هو الملك الحق وله الملك الحق وما سواه لا يملك شيء. قال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. في الآية الأخرى قال: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لاحظوا، لا إله إلا هو، لما قرر أن الملك لله وحده ونفى عنه الشريك كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنفى الشريك عنه في الملك، فدل على أن هناك من اتخذوا مع الله، هذا الاتخاذ وهذا الجعل جعل ذهني في التصورات. ولهذا جاء في الحديث: أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الملوك. لا ملك إلا الله، لم يقل لا ملك للملوك إلا الله، لا ملك إلا الله، لا ملك للملوك ولا ملك أيضا إلا الله، فتعالى الله الملك الحق. أيضا هذه صورة من صور الإشراك التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أيضا من صور الإشراك الشرك في الحكم، كما في قوله تعالى: هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لاحظوا، يقرر التوحيد ثم يأتي بالمعنى الذي يجب إفراد الله به في الحق الذي هو لله وحده، في الخصائص التي هي لله وحده. أيضا في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، حصر، هذه من أقوى أدوات الحصر، إن الحكم إلا لله. وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، جعله من الإشراك في الحكم. في قراءة سبعية: ولا تشرك في حكمه أحدا، هذا من الإشراك في الحكم. في الآية الأخرى أيضا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى، قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إذن الإخلاص في الدين واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الآيات التي تتحدث عن طبيعة هذا الصدع، الصدع بما يؤمر، وأعرض عن المشركين، كل هؤلاء الذين أشركوا بالله في صفاته، في أسمائه، في عبادته، في حكمه، في ملكه، في التوكل عليه، في الاستعانة بغيره، في دعاء غيره، كل هذه معاني الشرك، والتي ينازع فيها من؟ الأحبار والرهبان والملوك والرؤساء وكل صاحب هوى. قال: فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه، أي في بداية أمرهم لم ينافروه ويجابهوه، يستمعون ويغتاظون. قال: فلما، حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه. لما وصل الأمر إلى أن أبطل هذه الآلهة وصدعهم بما أمره الله عز وجل به، فاصلوه. قال: وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفون. فما زال من آمنوا في حالة استخفاء. قال: وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم، لا يرضيهم، ولا يرجع عما يقول من شيء، أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم. مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينهم. وكما في قوله تعالى في قال: ولولا رهطك لرجمناك، في قصة شعيب، قال: ولولا رهطك لرجمناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في منعه من عشيرته، وهؤلاء حدبوا عليه وذبوا عنه إلا ما كان من عمه أبي لهب. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شري الأمر بينه وبينهم، استطار الأمر وتفرق. قال: حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وهذا كله بعد السنة الثالثة، أي في السنة الرابعة. قال: وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه، فبدأوا الآن يتآمرون على مجابهته والتصدي لدعوته. قال: وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعا إليه. يعني بنو هاشم وبنو المطلب هم من قرابته الذين اجتمعوا على الدفاع عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نفترق نحن وإياهم في جاهلية ولا في إسلام. بني المطلب. قال قول الوليد بن المغيرة في القرآن، ثم بعد ذلك بدأوا يتأملون هذا القرآن الذي أتاهم بما لم يسمعوا بمثله، وأخذوا يحاولون توصيف هذه الحالة، أهو ساحر، أهو شاعر، أهو كذاب، المهم ألا يقروا له بالنبوة وبالرسالة. ومن ينظر في ما جاء به صلى الله عليه وسلم يرى بأن ما جاء لا يأتي به بشر أن يأتيهم، حتى اللغة التي هم يتحدثونها غيرها عليهم، فجاء صلى الله عليه وسلم بآلاف المصطلحات التي لم يكونوا يعرفونها أصلا في لغتهم، صاغ هذا المجتمع من جديد بالمفاهيم القرآنية: الإيمان والكفر والشرك والنفاق والزكاة والصلاة، وكل ما جاء في القرآن لا يمكن أن يأتي به بشر مهما أوتي من قوة. فأخذوا يتشاورون ما يقولون للعرب إذا جاءوا وحجوا البيت، وقد جهر النبي بدعوته، من قبل كان يسر في الدعوة ويستخفي بها ويخص بها من يراه، أما اليوم فسيدعو في الحج، فلا بد أن يتفقوا على كلمة سواء في شأنه ولا يضطربوا في توصيف هذه الحالة. إلى أن قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ قال: هل الوليد بن المغيرة، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه، فما هو بالشعر؟ قال: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنات، يصفه بالنخلة التي أصلها ثابت وفرعها طيب وثمرها طيب. اعترف بأنه ما يمكن أن يوصف القرآن إلا ب. قال: وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. العرب لن تقبل مثل هذا الافتراء عليه، وهذه سنة جارية في كل من يدعو إلى الإصلاح سواء كان نبي أو لم يكن نبيا، إلا ويتصدى الناس له ويفترون عليه ويتهمونه بنفس الاتهامات، هي سنن الأنبياء وسنن المصلحين. قال كما في الآية: قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة فقط من الملأ يتآمرون ويفسدون مجتمع بأكمله. قال: وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس، وصدرت العرب من ذلك الموسم في السنة الرابعة من البعثة بأمر رسول الله، فانتشر ذكره في العرب، أرادوا أن يطمسوا دعوته، فكان هذا سبب إلى أن انتشرت الدعوة، فرجع العرب وهم يتحدثون عن هذا النبي الذي بعث في مكة. قال: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله ومن صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم، فأغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به، مبادل لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. هذا جزء من أسباب الصراع والخلاف، لكن سيأتي السبب الرئيسي الذي حرك الملأ. فالملأ آخر ما يفكرون فيه هذه الأوثان والأصنام، فهم الذين يصنعونها وهم الذين يعبدون الناس لها. ثم بعد ذلك أسلم حمزة، وهو أول رجل من بني عبد المطلب ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يسلم. فلما أسلم اعتز المسلمون به وقوي جانبهم، وله قصة مع أبي جهل حينما شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من القنص وكان في يقنص في خارج مكة، فلما جاء قال له أتشتمه وأنا على دينه، فضرب أبا جهل بالقوس معه وشج رأسه. ثم تحدثت قريش بإسلام حمزة وفرح المسلمون به. ثم بدأت المساومات لما رأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع عن دينه بمثل هذه الحرب الإعلامية وهذا التشويه له واتهامه وسبه والاستهزاء به. قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت. الآن سيتجلى السبب الرئيسي في الصراع وخشية الملأ. قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت في أوسط قومك في نسبك وشرفك صلى الله عليه وسلم، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. لاحظوا، هم يتهمون بأنه كاهن ومجنون وكذاب، ثم يأتي الآن يساومه على أمور عظيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. هذا من أدب صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال: قل يا أبا الوليد، وكناه أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. فظنوا أنه يريد أن يكون كأحدهم في ثروته وماله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون من أموالهم حتى يكون من أكثرهم مالا. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى ما شكلت دعوته عليهم من خطر، وصل الحال بهم أن يعرضوا عليه مثل هذا العرض في السنة الرابعة صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. إن أردت الشرف وأن القضية قضية سؤدد نجعلك سيد، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. قال: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى آخر السورة. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. قال: هذا الذي عندي من جواب على هذا العرض، أنت وما بدالك. لاحظوا إيش قال عتبة بعدما أدرك حقيقة الصراع وطبيعته. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي. لاحظوا كيف أدرك طبيعة الدعوة النبوية والغايات التي ستنتهي إليها بجلسة فقط دقائق، استمع لآيات فعرف مضمون هذه الدعوة وإلى ما ترمي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا. لاحظوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. هذه الكلمة الآن، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. إيش جاب موضوع وإن يظهر على العرب فملكه ملككم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى شيء من هذا، لكن بمجرد ما سمع وأدرك طبيعة الخطاب، هذا خطاب يدعو إلى الطاعة المطلقة لله والاتباع المطلق لهذا النبي وهذا الرسول، وهذا ينتهي هو يتصور أن هذا ملك، بينما هو القسط والعدل الذي بعث الله به هذا النبي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فبمجرد ما سمع أدرك أن القضية ليست قضية الأصنام والأوثان، وإنما القضية إن يظهر على العرب، مع أنه لم يشرع جهاد آنذاك ولم يتحدث القرآن عن قتال أحد، وإنما الأمر بالطاعة لله وحده لا شريك له، وإفراد الله بالطاعة وإفراد هذا النبي بالاتباع، يعني أنه ستنتهي إلى طاعة ودولة. هذا شيء بدهي، هذا الذي اليوم لا يدرك كثير ممن يقرأ القرآن ويدخل الكليات الشرعية ويتخرج ويصبحون أساتذة ولا يتصورون أن القرآن ينتهي إلى مثل هذه الغايات. هذه التي أدركها الأعراب، كما أدركها بعد ذلك سيأتي معنا. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.